محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام المبدوءة بالآية 80 وهي قوله وحاجه قومه والتي قبلها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول جل وعلا مخبرا عما جرى لإبراهيم عليه السلام من الابتلاء والامتحان بقومه ومحاجتهم إياه بالباطل. قال تعالى وحاجه قومه. حاجوه فيما ذهب إليه من توحيد الله جل وعلا ونبذ ما كانوا عليه من الشرك. حاجوه وتوعدوه بآلهتهم بأنها تفتك به وتوعدوه بأن يعذبوه لعله يرجع عما يقوله في آلهتهم. فبماذا رد عليهم عليه الصلاة والسلام؟ قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هدان الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذا نوع، والهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وكلاهما جاء في القرآن. هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الخلق. المثبتة كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمنفية كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أثبتت مرة ونفيت أخرى، والمثبتة غير المنفية، فالمثبتة هي هداية الدلالة والأرشاد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم تدل وترشد، وكل من سلك سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة فإنه يهدي إلى صراط مستقيم. الهداية المنفية كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهو لا يهدي من أحب، كما أن غيره من الخلق لا يستطيع أن يهدي أحد أحدا. ما هذه الهداية المنفية؟ هي هداية التوفيق والإلهام، إلهام الهدى والتوفيق للهدى، هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. ما أحد يسقي الإيمان في قلب عبد سوى الله جل وعلا. حرص كل الحرص على هداية أبي طالب، وحرص صلى الله عليه وسلم على هداية قريش عموما، وتلطف بهم ودعاهم وترفق بهم ورغبهم وخوفهم ورجاهم ووعدهم في الدنيا ووعدهم في الآخرة، كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، كلمة واحدة يريد منهم عليه الصلاة والسلام، قالوا لك وعشر أمثالها، مدام هذه فوائدها، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. رفضوا مع ترغيبهم وترهيبهم، أبوا أن يقولها، لأن الله جل وعلا ما أراد لهم التوفيق والإلهام لهذا الشيء. والله جل وعلا بيده هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد، كلها بيد الله، لكن هداية الدلالة والإرشاد منحها جل وعلا من وفقه من عباده من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة، هؤلاء يهدون إلى صراط مستقيم، يعني يدلون ويرشدون. إذن قوله جل وعلا قال أتحاجوني في الله وقد هدان، هدان الهدايتان معا، هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة، دله الله جل وعلا على الصواب، لست في شك ولا في حيرة ولا في تردد، بل أنا على يقين وعلى بصيرة من أمري، ما يصلح فيه المحاجة، لا أقبل منكم ترغيبا ولا ترهيب ولا تخويف ولا رجاء، لأن الله جل وعلا تولاني بهدايته. قال أتحاجوني في الله، يعني في توحيد الله وعبادة الله وحده، وقد هداني الله لهذا، ولا أخاف ما تشركون به، أنتم تشركون به الآلهة وتخوفونني بها، والآلهة جمادات ما تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، خلا بها عليه الصلاة والسلام وكسرها، ما نفعت ولا دفعت عن نفسها، وانتقدوا عليه حينما قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، قالوا لا اسألهم ما يجاوبون، كيف تعبدونهم ما يجاوبون ولا يدفعون عن أنفسهم؟ لما خلى بها عليه الصلاة والسلام وكسرها إلا واحد كبير تركه لغرض، ولما جاءوا إذا آلهة مكسرة من فعل هذا؟ قالوا ما فيه أحد يفعل هذا إلا إبراهيم لأنه هو ليسب الآلهة. دعوا عليه السلام وقالوا له وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوهم كانوا ينطقون. قبض غضب كبيرهم لأنكم تعبدونهم هم وإياه، وهو يريد العبادة لنفسه وحده ما يريد معه غيره فقتلها. قالوا ما، فسألوهم قلوا لهم من فعل بكم هذا؟ قالوا كيف نسألهم ما يجاوبون. ولا أخاف ما تشركون به، ما أخاف الآلهة، ولا أتوقع أن يحصل لي منها ضرر كما لا يحصل منها نفع، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي. إذا شاء ربي شيء من الضرر علي وقع بها أو بغيرها. أنا ما أقول ما أخاف أحدا، ما أخاف هذه الآلهة إلا شيء يريده الله جل وعلا، يجريه الله جل وعلا بسببها أو بغيرها، لأن الأمور كلها بيده، النفع بيد الله والضر بيد الله. إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما. علمه جل وعلا أحاط بكل شيء، ما نقول هذا ما يدري عنه ربنا أو ما يعلم عنه ربنا حتى يوجد، يعلم الشيء قبل وجودها جل وعلا. والله جل وعلا عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، كما في الأحاديث الصحيحة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، ما كان في سماوات ولا أراضين. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل مكتوب يقع في وقته، هذا يموت وهذا يحيى وهذا ينكسر وهذا يشفى وهذا كذا وهذا كذا، كل شيء يعود على ما يوجد كما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا هذا الاستثناء، بعضهم قال إنه استثناء متصل وبعضهم قال إنه استثناء منقطع، والمنقطع هو الذي بمعنى لكن. وسع ربي كل شيء علما، يعني أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون وترجعون إلى الله الذي أحاط بكل شيء علما، وتتركون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، لو أرادت أن تنفع ما نفعت، ولو أرادت أن تضر ما ضرت، وليس لها عقل ولا إدراك ولا معرفة بالأمور. أفلا تتذكرون، أفلا يحصل عندكم تذكر واتعاظ ونظر في الأمور؟ هذا لوح وهذا حجر وهذا شجر، ما ينفع ولا يضر. ثم عاتبهم وبخهم صلى الله عليه وسلم قائلا وكيف أخاف ما تشركون ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، كيف أخاف من شيء لا يعقل، من شيء لا يدرك لا حياة فيه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. انظروا أينا، أنا تخوفونني بجمادات ما أخاف منها، وأنتم ما تخافون من عالم السر والغيب والشهادة، ما تخافون من المطلع على كل شيء، أينا أحق بالانتقاد والتوبيخ والزجر؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أشركتم بالله شيء بدون دليل وبدون برهان، وما جاءكم من علم سابق ولا من رسل سابقين أن هذا له شيء، وادعيتم وافتريتم وقلتم هذه الكواكب تنفع وهي ما تنفع ولا تضر، مخلوقة من مخلوقات الله، هي مدبرة بأمر الله، ما تستطيع أن تدبر العالم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني ما أعطاكم برهان ولا عندكم برهان ولا حجة بأن هذه تعبد مع الله أو تعبد من دون الله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنتم تخوفونني وأنا أخوفكم بالله، وأنتم تخوفونني بآلهتكم، أي الفريقين أحق بالأمن؟ من أرضى الله جل وعلا وعمل بطاعته أم من عبد الأصنام؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ عندكم علم فبينوا لي، إن كنتم عندكم علم ومعرفة علمون أي الفريقين أحق بالأمن، من جعل عبادته لله وحده أو من جعل عبادته للآلهة والأصنام. أجاب الله جل وعلا ولم ما يخرجون عنهما، من يتلفت يمين ويسار يضيع. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن نعمة عظيمة من الله جل وعلا، والأمن يكون أمن في الدنيا فقط وخوف في الآخرة، ويكون أمن في الدنيا والآخرة. من عبد الله وعمل بطاعته فإنه آمن في الدنيا وعلى خير، حتى لو عذب، حتى لو حبس، لو ضرب، لو سجن، لو أوذي في ذات الله، هو آمن، آمن بأن الله راض عنه. وهم مهتدون يعني سائرون على هدى لا شك عندهم ولا ريب، لأن بعض الناس مثلا يسير مع طريق ثم يتردد، يقول لا هذا ما يوصل، يبحث عن طريق آخر، ثم إذا سلك مع الطريق الآخر قد يستوحش فيقول لا هذا ما يوصل، يبحث عن طريق آخر، ما عنده هدى. أما السائر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مطمئن، مطمئن يمشي على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ويعبد الله على بصيرة، ما يتعبد على جهل وضلال ويتخبط، يكون صراطه صراط الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبنا طريقين، طريق عندهم علم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم، وآخرون يعبدون الله على جهل وضلال. فهم ضالون هالكون، والمسلمون يعبدون الله على بصيرة من أمرهم. أولئك إشارة للبعد لعلو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون سائرون على هدى وبصيرة في الدنيا والآخرة حتى يدخلوا منازلهم في الجنة، معهم الملائكة تسير معهم جنبا إلى جنب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا، هذه الحجة القوية البينة التي لا انحراف فيها ولا ضلال ولا شك ولا ريب، آتيناها إبراهيم على قومه، ما تعلم من معلم وإنما علمه الله جل وعلا وألهمه الله جل وعلا، ما أخذ العلم عن أحد لأنه هو الوحيد، ما في على الهدى أول زمن سواه، ثم هدى الله به من شاء من عباده، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذا أراد الله جل وعلا رفع درجة عبد رفعه وبصره وهداه مثل محمد صلى الله عليه وسلم، من أين أخذ العلم والإيمان؟ من الله جل وعلا، ما تعلم معلم. والكفار يزعمون أنه يعلمه بشر، قال الله جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان عليه الصلاة والسلام لطيف المعشر، حبيب مع الناس كلهم مع الصغار والكبار، وكان يأتي إلى بعض العبيد وبعض الإماء ويتحدث معهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا. قالوا يعلمه حداد يصنع الحديد بمكة نصراني، قالوا يعلم محمد. قال الله جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ربما ما يفهم إلا بالإشارة، فكيف يعلم القرآن؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذا شاء الله جل وعلا توفيق عبد من عباده وفقه للصواب. إن ربك حكيم عليم، حكيم يضع الأشياء موضعها جل وعلا، عليم لا يخفى عليه شيء من أمور عباده جل وعلا، وكل واحد من الاسمين له معنى، وباجتماعهما يكون معنى عليم. مع الحكمة مع العلم، لأنه قد يكون واحد حكيم لكن ليس بعليم، وقد يكون عليم عنده علم لكن ما عنده حكمة، فإذا اجتمعا كان لهما أثر عظيم. يرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ما يرفع جل وعلا من لا يستحق الرفع، ولا يخفض من يستحق الرفع، وإنما هو يعمل جل وعلا ما شاء لحكمة سبحانه وتعالى. اقرأ. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. هذه عندما نزلت تأثر منها الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: الوعد الكريم هذا من الله لمن؟ لمن لم يلبس إيمانه بظلم. ما ظلم لا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا جار ولا أحد، أينا لم يظلم نفسه؟ أقل ما يكون الواحد يظلم نفسه، إذا فعل شيئا أجره أقل وبإمكانه أن يعمل الذي أجره أكثر يكون ظلم نفسه. قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال إنه ليس التي تعنون، مو بظلم العباد فيما بينهم، هذه المظالم يكفرها الله جل وعلا بالصلاة والصيام والصدقة والخطى إلى المسجد وغير ذلك. وإنما المراد بالظلم هنا، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ما هو أظلم الظلم؟ الشرك بالله. أكبر الكبائر الشرك بالله، يعني ظلم عبد لعبد هذا ظلم، لكن أخذ حق الله جل وعلا وصرفه لغيره الذي هو الشرك هذا أظلم الظلم. الذين آمنوا فبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنه ليس المراد ظلم لأنفسهم، وإنما المراد بالمنفي هذا الظلم الشرك بالله. من سلم من الشرك فالمظالم الأخرى، يقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المظالم بين العباد يغفرها الله جل وعلا ويقتص لبعضهم من بعض إذا شاء، وإذا شاء أرضى المظلوم وحفظ حق الظالم سبحانه وتعالى وتجاوز عنه. فهو جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول، أنه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أباليها. فإن كانت تؤثر وإبراهيم يتحداها عليه الصلاة والسلام أثرت عليه، لكن يقول ما تهمني آلهتكم هذه، افعلوا أنتم وإياها ما شئتم. ولما أرادوا إحراقه بالنار سلمه الله جل وعلا أنقذه، مع أنهم ضده إلا من قليل ممن آمن به، امرأته سارة وآمن له لوط وقلة ممن آمن به، أبوه من ألد أعدائه ومن أشدهم عليه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يضروه بشيء عليه الصلاة والسلام لما توكل على الله. صار من أراد أن يتقرب إلى النمرود يأتي بحطب لإحراق إبراهيم، إبراهيم يكفيه ربطة واحدة من هذا الحطب، جمعوا حطبا عظيما وأوقدوه وصارت الطير تتساقط فيه من حرارته، من حرارة الجو فوق أحرق الطير في الجو، ولا استطاعوا أن يقربوا ليرموه في النار تحرقهم النار لو قربوا، لكن بالمنجنيق رفعوه فوق ليقذفوه فيها، وهو هاون إلى النار قبل أن يصلها اعترض له جبريل عليه السلام على ما جاء فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ما أريد منك شيء، دعني وربي، أما إليك فلا وأما إلى الله فلا غنى بي عن ربي تبارك وتعالى. لما ضجت الملائكة إلى ربها يا ربي عبدك وخليلك إبراهيم يحرق بالنار، قال اعترضوا له إن طلب منكم المدد ساعدوه، وهو جل وعلا أحكم وأعلم. ف فاعترض له جبريل الذي اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه يستطيع أن ينقذه، قال أما إليك فلا أبعد، وأما إلى الله فبلى. جاء الأمر من الله جل وعلا، ما احتاج إلى ملائكة ولا إلى غيرهم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما قال برد لكان الثلج، بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنقذه الله جل وعلا. والظالم الذي أراد زوجته وليس معه من يدافع عنه ولا من يحميه، لما رأى أعوان الملك سارة رضي الله عنها وجمالها وحسنها قالوا دخل البلد امرأة ما تصلح إلا أن تكون لك، فطلبها وقال لها إبراهيم عليه السلام إن سألك وإن سألني أقول هذه أختي وأنت أختي في الإسلام، ما في مسلم إلا أنا وأنت، أنت أختي في الإسلام، لأنه إذا عرف أنها زوجة هذا الرجل أول ما يبدأ به قتل الرجل، لأنه ما يمكن يكون لها زوجان، لكن لو صارت أخته ممكن يزوجها إياه. فأخذت له وأدخلت عليه وهو أقوى ما يكون وأشد ما يكون، فقيدت يديه ورجليه ما استطاع أن يتحرك، فأمر بها أن تخرج، ثم عاد كما كان، ثم طلبها مرة أخرى وهكذا، فلما أيس أخرجها وقال ما أتيتوني بامرأة أتيتوني بشيطانة. ولكنه كافأها وأعطاها هاجر تخدمها وما استطاع أن يقربها. وإبراهيم عليه السلام يتضرع إلى الله جل وعلا بأن يحمي أهله من الشر، فحماهم الله جل وعلا. فالله جل وعلا من توكل عليه كفأه، ومن التمس النصر والتأييد من غيره وكله إلى من طلب. نعم. وقوله ولهما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك. وقوله تعالى إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية. أفلا تتذكرون، أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها. وهذه الحجة نظير ما احتج بها نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. هذه آيته، يقول أتحداكم أنتم وآلهتكم أن تفعلوا في شيء، أنا واحد وأنتم أمم اعملوا ما شئتم. هذه أكبر آية وعلامة له وبينة على أنه محفوظ من قبل الله جل وعلا لا من قبل الآلهة. نعم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تميلونني، كيدوني، افعلوا ما شئتم من الكيد نحوي وآتوا ما عندكم ولا تمهلوني، ما بيدكم شيء. وهذه أكبر علامة